أعوذ بالله السميع العليم وبنور وجهه الكريم وسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله أحد الأسماء، بسم الله عند كل ابتداء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الله منها يوسفا. فلو أن قلم الزمان ظل يكتب من البداية للنهاية في وصف أمد ما كفى. يكفيك أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماء العالية شاشة المليك المقتدر لنعيش سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عامر، قارئ ومريد مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقصر كلا الباب مركز السلطة بمحافظة الغربية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا في وصف فإن جمالكم لن يوصفا.

كنا لخاطئين.

فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه صدق الله العظيم.